أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم القراءات القرآنية، الفصل الخامس من فصول علوم القرآن، صفحة 180 وما بعدها. هذا الموضوع حقيقة موضوع مهم جدا، وكل موضوعات علوم القرآن مهمة جدا، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى وضع النقاط على الحروف كما يقال في هذا الأمر. أينام تناول الدكتور عدنان زرزور هذا الموضوع في نقاط. النقطة الأولى، نشأة علم القراءات. متى نشأ علم القراءات؟ أولا نقول مدخل للموضوع، القراءات الصحيحة توقيفية كبداية. ومعنى توقيفية أن الله أنزلها هكذا، فهي كلام الله تعالى النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام تلقاها وعلمها للصحابة، فتعلمها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علمها الصحابة للتابعين من بعدهم، وعلمها التابعون لمن بعدهم جيلا عن جيل، والعلماء بعدهم، حتى وصلت إلينا وستبقى ثابتة حتى قيام الساعة. فهذا مدخل مهم للموضوع، ليست اختيار النبي عليه السلام ولا اختيار الصحابة ولا التابعين ولا أئمة القراء، لا اختيار عاصم ولا نافع ولا غيره، بل هي كلام الله النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية، أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي المباشر، ومر معنا سابقا عشان نبني عليه كلام القراءة. النبي عليه السلام تلقاه مباشرة من جبريل، بل قل خطوة قبل هذا، جبريل عليه السلام تلقى هذه الآيات مباشرة من الله تعالى. ربنا أعطى الآيات اللي عايز ينزلها لجبريل. كيف أعطاها؟ ما تفكروا في هذا، مش موضوعنا، قضية غيبية، قضية غيبية. بهمني أن جبريل أخذ الكلام القرآن لفظا من الله سبحانه وتعالى، فتلقاه تلقي مباشر من الله، ونزل بالآيات عند النبي عليه السلام، وتلقى النبي عليه السلام الكلام من جبريل مباشرة، وتلقى الصحابة القرآن من الرسول عليه السلام مباشرة، تلقي مباشر مشافهة. لما قلت تلقي معناه شفوي، مشافهة، وأعطوه للتابعين من بعدهم حتى وصل إلينا. أنا تلقيت القرآن عن شيخي مثلا مباشرة، شيخ محمد سعيد ملحس رحمه الله في نابلس، كان شيخي في القراءة، أخذت عنه القرآن مباشرة بإسناده لما وصل إلى حفص عن عاصم عن الصحابة وهكذا. فالقرآن لنتلقي يقوم على التلقي الشفوي المباشر في هذا الأمر. معنى هذا أن القرآن تلقاها العلماء، القراءات تلقاها العلماء تلقيا مباشرا في هذا الأمر، ومن خلال أئمة القراءات في ذلك. أي نعم. أمر آخر، أن الأساس في القراءات أن توافق القراءة رسم المصحف، لكن أيهما الأصل؟ هل القراءة أم رسم المصحف؟ القراءة. انتبه، المصحف إمتى كتب؟ زمن سيدنا عثمان، سنة 22 هجري بخلافة عثمان. 22 هجري قبل هذا كان في 22 سنة و13 سنة في مكة، صور كم سنة؟ حوالي 35 سنة، والقرآن يتلقى مباشر شفويا. فكان رسم المصحف يتوافق مع القراءة، فالمعتمد في القراءات ليس رسم المصحف، بل المعتمد هو التلقي المباشر. التلقي المباشر في هذا، هذا كلام حقيقة مدخل لهذا الموضوع حتى تعرف يعني هذا الأمر. ولذلك الفرق بين القرآن والقراءات في نفس الصفحة عندي، الصفحة الأولى اللي هي 180، أحب أن أسمعك ما قاله زلكشي. الدكتور عدنان نقل كلام زلكشي في من البرهان في علوم القرآن، ماذا قال؟ اسمعوا. القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، ومعنى متغايرتان ليس هناك بينهم ترادف، ليس بينهم ترادف، يعني أن القراءات ليست هي القرآن والقرآن ليس هو القراءات. يا زلكشي، ما الفرق بينهما؟ أجود من قال هذا هو زلكشي، أجود من قال ماذا قال؟ فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز. القرآن هو كلام الله، عرفناه بأول محاضرة، النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن. والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، يعني اختلاف ألفاظ القرآن بالنطق بكيفيات بعض الحروف والكلمات. بمعنى، بعبارة أخرى، القرآن كلام الله الموجود الآن في المصحف، كلام الله، والقراءات كيفية النطق بكلام الله، كيفية النطق. صار عندي القرآن نظري موجود أمامك، أنت كيف تنطق فيه؟ قراءات. كيف تنطق فيه؟ مش بخيالك أنت ولا بخيالي أنا، ربنا علمنا كيف ننطق فيه ونزل القراءات مع الأحرف السبعة، راح يجي لي بعد شيء الفرق ما بين القراءات والأحرف السبعة، فنزلها كلها من عنده سبحانه وتعالى. فربنا نزل كلامه، وربنا نزل كيف أنت تنطق بكلامه. فماذا تريد ضبطا أكثر من هذا الضبط؟ كلام الله مضبوط في المصحف، كيف أنت تنطق بكلام الله كمان مضبوط في المصحف. القراءات وأحكام التلتيل والتجويد وغير ذلك، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. فضبط القرآن وهذا من مظاهر كونه كلام الله وحفظ له حتى قيام الساعة. يبقى القراء والقارئون ومن يتكلمون بالتلاوة والتلتيل يبقوا مستمروا على هذا حتى قيام الساعة، وهذا من مظاهر حفظ الله لكتابه سبحانه وتعالى. نعم. شيء آخر، القراءات دليل ما قلنا أن رسم المصحف هو المتوافق مع القراءات وليس العكس، أن الكلمة القرآنية لا تقرأ بكل وجوه احتمالاتها، لا تقرأ الكلمة القرآنية بكل وجوه احتمالاتها في اللغة، إنما كيف نقرأ بها بأي كيفية بأي ألفاظ، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وعلمه الصحابة، النبي الصحابة، ثم في القراءات الموجودة الآن بين أيدينا في ذلك. طبعا تعلمون من باب التذكير أن القرآن زمن سيدنا عثمان كانت الكلمة غير منقوطة ولا مشكولة، لا مشكلة فتحة وضمة وكسرة وسكون ولا نقاط الحروف. لما تقرأ الكلمة غير منقوطة غير مشكولة ليس بكل احتمالاتها، بل بما ورد من الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل احتمالاتها الممكنة في ذلك. أي نعم. أشار في صفحة 181 الدكتور عدنان إلى كلام الغبي هذا جولد زيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي، ألفوا في بداية القرن العشرين 1900 وكذا، وهذا مستشرق يعني يهودي مجري، تصور يهودي ومجري ومستشرق، وخلط بكتابه هذا من أخطر ما كتب جولد زيهر، كتبه 1920 تقريبا، قبل حوالي 100 سنة، ومع هذا تكلم بكلام خطير ضد القرآن، وكان جوزيف يعني يتلاعب بالعبارة تلاعب. اللي ترجم كتابه للعربي عبد الحليم النجار كان كلامه في غاية الروعة الحقيقة، يعني في ضبط مخالفات الزيهر. المهم الزيهر يقول أن القراءات منبثقة عن رسم المصحف، عكس الصورة، لأنه خبيث يهودي وخبيث، بمعنى أنك أنت الكلمة قدامك وتختار يعني كما تريد. وطبعا قال لي المصحف العثماني كان لا منقوط ولا مشكول، فكان القارئ يختار ما يريد منك قراءات يحتملها شكل الكلمة. من قل أنت كذاب بعيد، هذا كلام مش صحيح. قلت قبل قليل إن رسم المصحف هو ملتزم بالقراءات، لأن القراءات توقيفية، ورسم المصحف كان بكتابة الصحابة اللي كتب المصحف زمن عثمان رضي الله عن الصحابة جميعا. هاي أصبحت قضية يعني الآن ما في داعي نكتب أمامها كثيرا. ثانيا 182 تعريف القراءات وأعدادها والسير فيها، حقيقة هذا يعني يحتاج إلى الكلام. أولا تعريف القراءات، قال القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي لفعل قرأ. كلمة مصدر سماعي أحب نتعلم، المصادر نوعان، مصدر سماعي ومصدر قياسي في العربي. المصدر السماعي سمع بلغة العرب في العصر الجاهلي وبداية العصر الإسلامي، لا يقاس عليه بل سمع سماعا ومعتمد. المصدر القياسي وفق المقياس الصرفي، القياسي له مقياس صرفي. المقياس الصرفي أي فعل ماضي ثلاثي على وزن فعل مصدره فعل، هذا قياسي، هذا قياسي. أي فعل ماضي ثلاثي على وزن فعل مصدره فعل. قرأ مصدر قياسي قرء، كتب مصدر قياسي كتب، قال مصدر قياسي قول، رمى مصدر قياسي رمي، وهكذا. كل أفعال فعل الثلاثية مصدرها فعل الثلاثي. الرباعي مش موضوعنا، عند الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي مش موضوعنا، بلاش نضيع في الكلام على القراءات الآن. لكن هذا معنى قياسي وسماعي. قراءة مصدر آخر لكنه سماعي مش قياسي. قرآن مصدر ثالث لقرأة، قياسي مش سماعي. بينما قرء، قرء المرأة التي تحيض، قرء مصدر قياسي من قرأة. صور قرء المرأة مصدر قياسي، قرآن كلام الله مصدر سماعي، قراءة كلام الله مصدر سماعي. هذا علم يعني يحتاج إلى المهم. فقراءة مصدر سماعي لفعل قرأ على وزن فعالة، فعالة قراءة فعالة، وهكذا. في الاصطلاح ذكر تعريف بهمني الآن الاصطلاح، عرف يا بني القراءة في الاصطلاح، قال هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في تطبيق هيئاتها. نقطة، تعريف طويل وحفظه صعب، مش بدنا فيه. كلامه صحيح واضح. التعريف الأجود اللي بعده، وأوجز ابن الجزري التعريف بقوله، ماذا قال؟ القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة، نقطة. خلاص، ابن الجزري هو خاتمة أئمة القراءات، محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله، وله كتب في القراءات وعلى رأسها النشر. هنا له كتاب آخر رائع اسمه منجد المقرئين، نقل من دكتور عدنان منجد المقرئين، طبع طبعات عديدة، أحسن طبعاته تحقيق الدكتور المصري فاتنا اسمه الآن في السجن مع محمد ورسي فرد الله عنه، نسيت سبحان الله. فهذه أحسن طبعات الكتاب طبع في مصر أيضا. فمد المقرئين هذا بيعطيك معلومات أساسية أساسية في موضوع القراءات. فتعريف ابن الجزري الحقيقة ماذا قال؟ هي علم أولا، كلمة علم يعني القراءة مش حكي فاضي، قراءة علم أصيل أصيل، كيف تنطق بكلام الله، على أي أساس، لا تحسن هذا إلا بتعلم القراءات وأن تأخذ القرآن من عالم متقن للقراءة. مش قلت لك قبل شوية التلقي المشافهة الشفهين، وإلا لا تتقن القراءة، بعدين تتعلم أسانيد القراءات السبعة والعشرة فيما بعد. علم بكيفيات أداء كلمات القرآن، أداء يعني النطق، كيف تنطق بالكلمة القرآنية حتى يطهرنا، حتى يطهرنا، كيف تنطق بهذه وكيف تنطق بهذه، هذه القراءات واختلافها، اختلاف الكلمات، تلقى آدم كلمات ولا تلقى آدم كلمات، اختلفت الرفع والنصب، من قرأ بهذا من قرأ بهذا، بعزو الناقلة، العزو معناه الإحالة، عزى إليه أحال إليه أحال عليه الناقلة. علم القراءات لم يؤخذ إلا بالنقل، أنت الآن عندك إسناد قراءة عاصم، طريقك في الإسناد شاطبية ولا طيبة ولا، ومين مشايخك حتى توصل لعاصم، حتى توصل للنبي عليه السلام، اسمه عزو الناقلة، هم رجال الإسناد، وكل هؤلاء العلماء الإسناد كلهم رجال قرآنيين ربانيين ثقات من أولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم الشريف. فيقوم العلم هذا على كيف أن تنطق، ثم كيف أن تأخذه مشافهة، ثم الإسناد العالي والمتواصل في هذا الأمر. فالحقيقة أنصح أن تحفظوا الكلمتين عند الإمام ابن الجزري في تعريف علم القراءات. أي نعم. وقال أيضا في كلام آخر ابن الجزري: المقرئ اللي بعلمك القراءات العالم بها، رواها مشافهة، يعني تلقاها عن شيخه تلقي مباشر مشافهة، يعني ما بينفع في القراءة تقرأها من كتب، أو تخش الآن على جوجل وتقعد تقرأ بالمصحف عن جوجل وغيره، وإنك بتخربط بالقراءات ما بتزبطش، حتى ولا بينفع أنك أنت الآن تسمع قراءة عبد الباسط ولا الحذيفي وتقعد تقرأ زيه، برضه ما بتزبط، لازم تقعد واحد أمام واحد أمامك شخص بلحمه ودمه، وتقرأ وهو يستمع لك وردك ويصلح لك ويصلح قراءتك، فلا بد من هذه الطريقة. يقول ابن الجزري أيضا عن القارئ: فلو حفظ التيسير، والتيسير هذا من أشهر كتب القراءات، التيسير في قراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني، أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني من علماء القرن الخامس، وهو عالم أندلسي متمكن في القراءات، وله عدة كتب في ضبط القراءات وتوثيقها، ومن أشهر كتبه التيسير في القراءات السبع، اسمه طبع طبعات عديدة. قال: لو أنك أنت حفظت التيسير كان هو أهم كتاب في القراءات، لست عالم بالقراءة حتى تأخذها من فم شيخك بشكل مباشر في ذلك. أي نعم. فليس له أن يقرأ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا الإسناد، لما توصل للإمام نافع مثلا، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافة. وهذا كلام من هذا؟ كلام إمام القراءات ابن الجزري رحمه الله تعالى. طيب الآن موضوع المشافة، يعني تسلسل القراءات أو إسناد القراءات، والحقيقة لابد أن تعرف ذلك. قلنا أولا حتى نربط الكلام مع بعضه البعض، جبريل أخذ القرآن من الله تعالى مباشرة، ولا نخوض في كيف أخذه. إخواننا سلف ما خاضوا في هذا، قال القرآن هو صوت ولا بصوت ولا بدون صوت بعرفش، بدون صوت بعرفش. الآن في شغب على مواقع التواصل، في المواقع للناس مسلمين، مرة في أحد المواقع قبل كم يوم يقول لك القرآن والكتاب، الكتاب ليس القرآن والقرآن ليس كتاب. واحد شيخ دكتور في جامعة أردنية بيقول القرآن ليس كتاب، دكتور مش فاهم المصائب هذه، يعني بخرب وتخريبات غير شكل. لا إله إلا هو. جبريل أخذ القرآن من الله نقطة، كيف ما بعرفش، ما كنت موجود، قضية غيبية هذه، كلام الله، كيف ربنا تكلم بالقرآن ما بهمني، عقلي لا يستطيع أن يتصور هذا. إن قلت في صوت مشكلة، وإن قلت ما في صوت مشكلة أكبر. أخذه والسلام، أخذه والسلام، خلي عقلك يصور لك ربنا وبعدين قل في صوت ولا ما في صوت. إخواننا في مباحث ما لها داعي، بهمني أنا أولا جبريل أخذ القرآن من الله كاملا، اثنين نزل به للنبي عليه السلام أعطاه له مشافاة، ثلاثة النبي عليه السلام أخذ القرآن من جبريل مشافة أعطاه للصحابة مشافاة، صحابة بجنبه اقرأ يا عثمان اقرأ يا علي مشافاة، الصحابة تعلموا للتابعين، الصحابة الشيخ عبد الله بن مسعود في الكوفة تعالوا يا تابعين أمام تلاميذه أخذوا منه مشافة، وهكذا وهكذا حتى وصل القراء العشرة المعروفين. فإذا توصيل القرآن بالقراءات كان عن طريق التلقي المباشر والمشافة، يجلس الشيخ أمامه التلميذ والتلميذ يقرأ وشيخه يسمع ويصحح. هذه الطريقة ليست موجودة في كل الكتب الأخرى، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا غيره، وبهذا حفظ القرآن العظيم. الآن تعال لعند الصحابة، تمام، ماذا بعد الصحابة؟ تمت الفتوحات، انتشر الصحابة في الأمصار، طبعا لما تلقى الصحابة القرآن من النبي عليه السلام تلقوه بالقراءات اللي ربنا نزلها اللي هي الأحرف السبعة اللي حكينا عنها في مبحث سابق لا تنسوا، لما اختلف عمر وهشام بن حكيم القرشيان في تلاوة سورة الفرقان مثلا، فالصحابة اختلفوا في ما تلقوا عن النبي عليه السلام، لأنه في قراءات يعني أحرف سبعة اللي سميناها وجوه التغاير السبعة. فالصحابة انتقلوا في الأمصار فتوحات الشام والعراق ومصر وغيرها، فصحابي راح على الشام وواحد راح على العراق وهكذا، فصار يعلم الناس ما أخذه هو من النبي عليه السلام. إذا كان عمر وهشام بن حكيم، يعني هشام بن حكيم أخذ من النبي كلمات لم يعطيها لعمر، فلما صار يعلم تلاميذه من هنا بدأ ينتشر علم اختلاف القراءات، فصار يعلم تلاميذه على الكلمات اللي أخذها من النبي عليه السلام من ربنا نزلوا إياها، فصار في خلاف. وزي ما حكينا عن جمع المصحف زمن عثمان برأي حذيفة بن اليمان، حكينا عن كلام هذا بهمان حتى تربط الكلام مع بعضه البعض، فصار العالم اللي بالشام يعلم تلاميذه على قراءة أخذها من النبي غير العالم اللي بالعراق، فصار في اختلاف في القراءات الصحيحة المأخوذة عن النبي عليه السلام. من هنا بدأ اختلاف القراء من التابعين ومن بعد التابعين. لكن أشهر هؤلاء، خلينا نمسك قراءة عاصم على سبيل المثال، أو حفص حفص ابن سليمان الأزدي راوية الإمام عاصم، احنا عارفين الآن هو أشهر قراء في العالم الإسلامي الآن، شيخه الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي، علمه القرآن كامل. شيخ عاصم من هو؟ أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب التابعي الكبير الجليل خادم القرآن، هذا الاسم يعني مبارك، عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي، استقر في الكوفة وجلس يعلم القرآن في الكوفة أكثر من 60 سنة لم يفارق الكوفة في المسجد، وخرج علماء كثيرين منهم عاصم تلميذه وغيرهم. شيخ الإمام عبد الله بن حبيب السلمي الصحابة، تلقى القرآن السلمي عن مجموعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب في الكوفة، عثمان بن عفان في المدينة، عبد الله بن مسعود في الكوفة، أبي بن كعب في المدينة، والأسماء الأربعة هؤلاء يعني أجلاء صحابة في قمة العلم بالقرآن. فشيوخه أربعة، علي وعثمان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. امسك سيدنا علي، مين علمه؟ سيدنا محمد عليه السلام. بلاش تقول لي جبريل، في ناس بحب يقولوا جبريل، جبريل عن محمد علي، جبريل لمحمد عليه السلام، لعلي بن أبي طالب، لأبي عبد الرحمن السلمي، لعاصم بن أبي النجود، لحفص بن سليمان، وبعدين تفضل. فالسند متسلسل، والرجال كلهم أولياء لله تعالى في قمة التوثيق والعدالة والصدق. حتى وصلك أنت لما أخذوا عن حفص بن سليمان، توصلك أنت الآن من شيخك في القرآن؟ شيخ فلان، هذا من سند المتصل. فهذه الحقيقة العجيبة يعني في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى هذا الشيء. أي نعم، ذكرني في صفحة 183 القراء في مختلف البلاد الإسلامية في ذلك الزمان، ذكر لي أهم المدن كان فيها تعليم قراءات. أسماء، أنا بهمني القراء العشرة والباقيين يعني علماء قراءة. في المدينة كان فيها اثنان من القراء العشرة، الأول نافع، الإمام نافع المدني، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، والثاني أبو جعفر يزيد بن القعقاع. مكة في عبد الله بن كثير المكي أحد العشرة. مرة كنت أقول له أحد قال هذه قراءة عبد الله بن كثير، قراءة ابن كثير، قلت هذه قراءة ابن كثير. قال لي ابن كثير في القرن الثامن المفسر المشهور، مات 774. قلت هذا اسم على اسم، عبد الله بن كثير غير الإمام المفسر ابن كثير، بينهم حوالي 600 سنة فرق بينهم، 6 قرون بينهم، فلا تضرب الأسماء مع بعضها البعض. طيب، وكان بالكوفة الكوفيون الثلاثة، يكون الكوفيون عاصم بن أبي النجود الأسدي وحمزة بن حبيب الزيات وأبو علي بن حمزة الكسائي. إذن عاصم وحمزة والكسائي وتلميذهم خلف العاشر، خلف تلميذ هؤلاء، تلميذ معهم قارئ أيضا. فالكوفيون أربعة من عشرة، وهذا معنى أن الكوفة كانت مقر العلم والقرآن والقراءات، عندهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف، أربعة في الكوفة. البصرة فيها عالمان، أبو عمرو بن العلاء البصري ويعقوب الحضرمي البصري. ظل عندنا واحد شامي مسكين، وهو عبد الله بن عامر الشامي إمام أهل الشام. فهؤلاء اللي صاروا بعدين القراء العشرة، طبعا كان معهم في هذا الوقت قراء كثيرون، كان القراء في ذلك العهد عهد التابعين وأتباع التابعين. طبعا عاصم كان من عهد أتباع التابعين لأن شيخه السلمي من التابعين، هو من أتباع التابعين. فكان في عصر عاصم القراء يعدون بالآلاف وقراءاتهم صحيحة بالآلاف. بعد هؤلاء جاء فيما بعد دفعة أخرى أو طبقة أخرى وكانوا يعدون بعشرات الآلاف، وكلما تقدم الزمن كلما ازداد القراء. فاستدعى الأمر إلى أن يضبط هذا الشيء، أن يضبط العلم القراءات في هذا الأمر. بعد عصر التابعين 184 وصلنا معك عشان يتابع معانا. الآن عرفنا العشرة الآن المعتمدين فيما بعد، ماذا كان بين التابعين وأتباع التابعين؟ يعني بعد عصر عاصم صار في قراء كثيرين، صار في قراءات صحيحة، بيجينا بعدين شروط القراءة الصحيحة، وقراءات شاذة وقراءات غير صحيحة. فاستدعى الأمر في القرن الرابع، في بداية القرن الرابع، إلى أن تضبط القراءات. قلت لك وقتها في العالم الإسلامي في نهاية القرن الثالث 200 وكذا، بداية القرن الرابع 300، صار عند القراء بعشرات الألوف، وانتشرت قراءات شاذة وضعيفة وغير صحيحة. فربنا ألهم علماء القرآن إلى أن يضبطوا القراءات، من هنا جاء الضبط. الآن دعني أقول كلمة قبل ما نتابع حول ولا نحكيها بعدين، خليها الأحرف السبعة والقراءات السبعة، خليها حكاها بعدين. في بداية القرن الرابع ربنا أتى بالإمام ابن مجاهد، الإمام أبو بكر ابن مجاهد، طبعا هو أحمد بن موسى ابن العباس ابن مجاهد، توفي 334 مش كذا، وين وصلنا؟ 24. أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس متوفى 324، ألف كتابه السبعة في القراءات. ابن مجاهد سامحه الله عالم قرآني، كان معاصر للطبري لمعلوماتك، كان معاصر للطبري، مات 310 وهذا مات 324. الطبري كان أكبر منه. ابن مجاهد كان إمام في أحد مساجد بغداد، وكان حسن الصوت بالقراءة. الطبري كان إمام في مسجد آخر، فكان الطبري يترك مسجده ويذهب ليصلي خلف ابن مجاهد معجبا بقراءته في مسجده. فابن مجاهد هذا رحمه الله اختار سبعة قراء، كان أمام وقتها آلاف القراء ومعظم قراءاتهم صحيحة، لكن من باب الضبط صور زي ما حذيفة أشار على عثمان بكتابة المصحف جمع المصحف، ربنا ألهم ابن مجاهد هذا أن يجمع أن يختار أشهر سبع قراءات. فاختار القراءات السبعة: ابن كثير المكي، نافع بن مدني، نافع المدني، ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. اختار هؤلاء القراء السبعة، الفاصل بينه وبينهم كان قريب ليس بعيدا، والإسناد كان متواصل معه. فاختار القراءات هؤلاء السبعة وجمعها في كتاب سماه السبعة في القراءات السبعة. عمله رائع وعظيم رحمه الله، لكنه أوقع فيه إشكال كما قال الزركشي وغيره. فظن بعض الناس أن القراءات السبعة اللي اختارها ابن مجاهد هي الأحرف السبعة اللي ربنا نزل فيها القرآن، الأحرف السبعة. ابن مجاهد أراد الخير، أخذ سبعة، يبدو أنه يعني أراد أن يتوافق مع رقم سبعة في الأحرف السبعة، يتوافق معهم. طبعا كان القراء في وقته قراءتهم صحيحة ليسوا 7 ولا 10 ولا 20، كانوا كثيرين وقراءاتهم صحيحة كلها. فاختار أشهر 7 وأصح 7 وأدق 7 عشان تفهم. أنا بتكلم معك الآن كلام مهم، لأنه هذا توثيق ضبط القراءات، توثيق ضبطها. فاختار هذا فأوهم الناس في ذلك. وطبعا كان يعقوب الحضرمي مقدم على الكسائي الكوفي، فابن مجاهد كان بغداديا، كان في بغداد وقتها، ولهذا اختار الكسائي ولم يختار يعقوب، على أن قراءة يعقوب كانت مختارة أكثر من قراءة الكسائي في هذا. طبعا باب الأمانة العلمية في هذا، لأن قراءة يعقوب هي الأولى أن تكون مكان الكسائي مع القراءات 7. المهم ألف كتابه 7 وانتشر كتابه بعد ذلك بين الناس في هذا الأمر. لحد هنا ضبطت القراءات 7. 7 ليست هي كل القراءات الصحيحة، لكن القراءات 7 اللي عند ابن مجاهد هي ضبطت معظم آيات القرآن، معظم القراءات المختلفة ضبطت في هذه القراءات 7 في ذلك. بعد ابن مجاهد جاء أبو عبيد القاسم بن سلام، 185 أمامكم. أبو عبيد القاسم بن سلام اختار ضبط القراءات أيضا وأكمل الكلام في هذا، وضبطها ضبطا أدق من ابن مجاهد، وله كتاب في هذا في ضبط القراءات جمعها. وابن القاسم بن سلام توفي 424، يعني بعد ابن مجاهد ب100 سنة تقريبا. نعم مكتوب 224 ابن سلام 224 آسف 224 آسف 224. إذن هنا ابن سلام ضبط القراءات. ابن مجاهد أنا التبس الأمر عندي، ابن سلام كان قبل ابن مجاهد معذرة، في مرحلة التلوين ابن سلام دون قبل ابن مجاهد، يبدو الأسماء لما تتداخل تصير عندنا شوية لبس. الآن بتكلم على التلوين ليس على الاختيار. أبو عبيد القاسم بن سلام عالم قرآني مفسر ومحدث مشهور وفقيه، ضبط القراءات قبل بن سلام، واختار قراءة 25 قارئ في كتابه، 25 قارئ أشهر القراء في عصره. ابن سلام كان قبل مجاهد ب100 سنة صحيح، ابن سلام كان 224، جاء بعده ابن مجاهد، ايش عمل؟ ضبط القراءات في 7، اختار أهم 7 قراءات سنة 324، فكان ابن سلام قبل ابن مجاهد ب100 سنة، اختار من 25، ابن مجاهد صف 25 في 7، لسه ما فيش 3 حتى الآن، ما زلنا فقط في القراءات 7 اللي تكلمنا عنها قبل قليل. ولذلك أصبحت الآن القراءات اللي كتبها ابن مجاهد في القراءات 7 المشهورة، واختار لكل إمام في القراءة راويين يرويان عنه. عندنا عاصم عنده حفص وعنده شعبة أو أبو بكر، ونافع عنده الأعمش وقالون، شو اسمه هذا قالون مين؟ تلاميذ نافع، نسيت قالون ورش، ورش، أنا بقول الأعمش قاعد بخدش، ورش وقالون تلاميذ نافع. وهكذا إيش عمل ابن مجاهد؟ اختار الإمام واختار راويان عنه، راويين عنه. لماذا الراويان هذا؟ قال حتى يعني كيف ضبط هذا الراوي قراءة إمامه، وهكذا وهكذا. السبعة اختار لكل واحد 2 من الرواة، وانتشر هذا بعد اختيار الإمام ابن مجاهد في ذلك. انتشروا القراء فيما بعد ذلك، وصارت القراءات حقيقة 7 منتشرة في العالم بعد ذلك. بقي الأمر هذا حتى جاء الإمام ابن الجزري، وهو خاتمة علماء القراءات رحمه الله، فأضاف للسبعة الثلاثة الآخرين ليكتملوا عشرة. من هم الثلاثة الآخرون؟ أبو جعفر المدني يزيد بن قعقاع، ويعقوب الحضرمي البصري، وخلف العاشر البغدادي. فصارت القراءات يعني عشر قراءات، كل قراءة لإمامها، فصار القراءة عندنا عشرة. الآن ضبطت القراءات. اللي أقول الآن يا جماعة، بعد ما فعل ابن الجزري أضاف الثلاثة للسبعة واعتملت العشرة، أقول الآن القرآن، أقولها وأجلي على الله، القرآن النازل على محمد عليه السلام مجموع مضبوط الآن في القراءات العشرة، لكل قارئ إمام راويان ورواتها الحقيقة، فلا يخرج كلمة من القرآن لم توجد في القراءات العشرة وروات الأئمة راويان لكل قارئ. الآن القرآن بين أيدينا كامل. أنا أقول وأنا أعتقد بهذا، لا توجد كلمة نازلة عن النبي عليه السلام لم تضبط ضمن القراءات العشرة مع رواتها، مع روات الأئمة العشرة تسلمنا عنهم. فالقرآن الآن كله مجموع بين أيدينا وموجود معنا، ولم يحذف أو لم يسقط منه كلمة واحدة أو وجه واحد من وجوه النطق بالكلمة القرآنية. فالقراءات العشرة الآن هي عبارة عن كيفية النطق بكلمات القرآن، كما أنزل الله تعالى كيفية النطق بهذه الكلمة القرآنية. فأنت الآن عندك يقين أن القرآن كله النازل على محمد عليه السلام محصور كله الآن في القراءات العشرة ورواة كل إمام من ذلك، ولا توجد كلمة قرآنية لم تجمع في هذه القراءات. أقول هذا لأن في بعض المشايخ بيشككوا في هذا، بيقولوا لا والله راح كلام كثير. إذا عندك ظن أنه والله ما ذكروا بعض كلام القرآن، معناه يدخل إلى قلبك الشك في سقوط بعض كلمات القرآن أو في سقوط كيفية نطق ببعض كلمات القرآن، وهذه مصيبة كبيرة. أنا أقول الآن بدون تعصب، القراءات العشرة جمعت كل كيفيات النطق بكلام الله تعالى، ولم يحذف من هذا كيفية واحدة، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، بعد الإمام ابن مجاهد وابن الجزري، يعني في ضبط القراءات أيضا عندي كان قبل ابن الجزري في صفحة 188، كان عندي في الأندلس الإمام أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني، وله جهود كبيرة في جمع وضبط القراءات، وله كتب في القراءات وفي رسم المصحف، من أشهرها كتاب التيسير كما كنا في القراءات السبعة في ذلك. أي نعم. وبهذا تم جمع القرآن وضبطه في هذه القراءات الكاملة. نقطة الآن عندي حول شروط القراءة الصحيحة في صفحة 189 وما بعدها، وهذا الكلام يعني اعتمده العلماء وذكره وصرح به الإمام خاتمة القراءات ابن الجزري رحمه الله تعالى. ماذا يقول؟ يقول شوف عبارته بالضبط 187 عشان نسمع نحكيها. قال كل قراءة وافقت العربي، يعني لها شروط ثلاثة مجتمعة. أولا أن توافق العربية ولو بوجه. اثنين ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. ثلاثة وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. نقطة. بعدها ماذا قال؟ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت من السبعة عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، من هو أكبر منهم. كلام هذا في غاية الروعة، اعتمده علماء القراءات في موضوع قبول القراءة. يا سادة، لا تقبل أي قراءة قرآنية إلا إذا سمع فيها أركان ثلاثة. أول ركن كما قال موافقة العربية، ولو طبعا الدكتور عدنان شرحها فيما بعد، ولو احتمالا، يعني أن لا تخالف اللغة العربية، إذا خالفت لا تعتمد قراءة. معنى هذا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طبعا النحو والقرآن أو الإعراب والقرآن، أيهما الأصل؟ القرآن هو الأصل وليس النحو هو الأصل. بعض النحويين بثقلوا دمهم على القرآن وليسوا مؤدبين مع القرآن، بيقول لي القرآن تابع للنحو وأي قراءة بتخالف اللغة العربية غير مقبولة. بقول لغة مين؟ هو الأصل أن توافق العربية، لكن القرآن هو الذي أخذ منه علم النحو في هذا. فأن لا تخالف الآية العربية ولو احتمالا، القواعد الصحيحة. بيقول لي مثلا قد تخالف قواعد النحو عند النحويين، لكن لا تخالف اللغة العربية في ذلك، لا تخالف. والقرآن ليس به ولا خطأ واحد. ذكر الدكتور عدنان مثال على هذا، قوله تعالى في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام قراءة حمزة الزيات الكوفي، والأرحام فجرها حمزة أحد قراءة السبعة العشرة عنده قراءها والأرحام. الله نزلها والأرحام بالنصب، والله نزلها والأرحام بالجر، وروح وجهها أنت. قال لي أنا، بيقول لي واحد نحوي دمه ثقيل، بيقول لي أنا بعرف العربي لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل، الأرحام مجرورة معطوفة على الهاء في به، بيقول أنا لا يجوز. واحد نحوي زمن حمزة الكوفي قال صليت في الكوفة فقرأ حمزة الزيات والأرحام فتركت الصلاة وخرجت من المسجد، ترك الصلاة. قال حتى هممت بأمر سوء. إيش هممت؟ قال هممت أن أضربه وهو يصلي، حمزة الكوفي إمام بقي هذا والأرحام. قال هممت أن أضربه في المحراب، لكن ما ضربت، ازعلت وطلعت، والأرحام ربنا نزلها. هذا مثال. إذن هنا طالما ربنا نزلها والأرحام فهي توافق عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل في هذا. أي نعم. بعدين لما يقول الشرط الثاني قال أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، رسم المصحف، أن لا تخالف المصاحف العثمانية اللي وزعها عثمان، هي مش ثمانية، احنا قلنا هي ستة، الغالب احنا كان ست مصاحف مش ثمانية، أن توافق رسم المصحف العثماني أحد المصاحف الثمانية. والأمر الثالث أن يصح سندها، تكون مروية بسند صحيح. في هذا يجب أن تجتمع الشروط الثلاثة مجتمعة مع بعضها البعض، إذا اختل منها شرط واحد تلغى هذه القراءة وتكون غير صحيحة وغير معتمدة في ذلك. طبعا هذا معناه أن بعض الكلمات التي قيلت وتخالف رسم المصحف ليست قرآن. مثلا إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة، قال في قراءة أخرى إن كانت إلا زقية، شو زقية؟ من جبت الزقية هذه؟ هل توافق رسم المصحف مصاحب الستة؟ لا توافقه، تخالفه، فهي مردودة حتى لو صح سندها في هذا الأمر. قال وجاءت سكرة الموت بالحق، الله أنزل هكذا، جاءت سكرة الموت بالحق. قال في قراءة ثانية وجاءت سكرة الحق بالموت، خالفت رسم المصحف أيضا، فهي مضلولة مرفوضة بهذا. فلا بد من اعتماد هذه الشروط الأركان الثلاثة مجتمعة مع بعضها البعض في ذلك. حول موضوع صحة السند في كلام كثير. هل يكتفى بصحة السند أم لا بد من التواتر في ذلك؟ العلماء مختلفون. علماء كثيرون قالوا لا بد فيها من التواتر، إذا لم تكن متواترة فهي مرفوضة. وعلماء آخرون قالوا يكتفى بصحة السند. قضية خلافية حقيقة. لو أنت اشترطت التواتر مقبول كلامك، لكن ما المراد بالتواتر؟ والعلماء مختلفون في تعريف التواتر وفي حد التواتر وفي شرط التواتر وكم واحد يروح حتى يكون متواتر. أنا يكفيني في أنا طلع أميل إلى صحة السند، ولا أقول بالتواتر في كل القراءات، لا أقول بهذا. يكفيني أن التواتر العام متفقين عليه، أنه هذا القرآن بين الدفتين هو كلام الله تعالى، هذا متواتر، هذا كافينا في قبول التواتر العام لإثبات القرآن. أما كل قراءة أو كل رواية عن كل إمام، رواية حفص عن عاصم، هل كل قراءات حفص عن عاصم متواترة؟ قد لا يكون بعضها متواتر وهي صحيحة ومعتمدة ومقبولة مثلا، وهكذا. فلعله الراجح أن التواتر ليس شرطا في كل روايات الأئمة عن أئمتهم، فتحتاج إلى إثبات هذا. فلو كنا بصحة السند في إثبات القراءات التفصيلية، فهذا أعتقد أنه يكون كافي في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. الآن آخر شيء عندي 190، القراءات الشاذة. الشاذة غير الصحيحة، وتعريفها هي أي قراءة اختل فيها أحد الشروط الثلاثة المذكورة، مش الثلاثة مجتمعة، لو اختل فيها أي شرط تعتبر قراءة شاذة، ضعيفة أو باطلة موضوعة، قد تكون ضعيفة وقد تكون باطلة موضوعة، فتسمى قراءة شاذة. أشهر القراءات الشاذة أربعة قراءات. قراءة الحسن البصري، البصري إمام تابع جليل، لكن لم تنقل عنه كلها بأسانيد معتمدة. اثنين قراءة اليزيدي أيضا، الثالث قراءة الأعمش، والرابع قراءة ابن محيصن، ومجموعة الحقيقة. فهذه القراءات الشاذة شذوذها قريب، لكنها لم يثبت أنها قرآن، فلا تسمى قرآن. الآن في مصاحف مطبوعة على هامش المصحف، القراءات العشرة الصحيحة لقرآن المصحف المطبوع اللي دققوا القراءات في محمد فهد الخاروف عالم القراءات في دمشق، فعلى هامش المصحف مطبوع عدة طبعات. محمد فهد الخاروف أنا أنصح حقيقة كتابه هذا تشتروه، القرآن في الداخل والقراءات على هامش كل صفحة، كل القراءات اللي في الآية العشرة من قرأ بكل كلمة قرآنية، ثم القراءات الأربعة الشاذة على هامش المصحف. هذا يريحك في إثبات القراءات وفي معرفتها بدون توجيه طبعا، فهذه يعني لا تسمى قرآن. لكن القراءات الشاذة هذه قراءات لها وجه في العربية، يعني في اللغة العربية إلها معنى، إلها وجه، ممكن تساعدك في تفسير الآية تساعدك، لكن لم يثبت أنها كلام الله سبحانه وتعالى. فالمفسرون ذكروا بعض قراءات الشاذة الأربعة، هذه شذوذها قريب، وفي قراءات شاذة شذوذها بعيد، وفي قراءات منكرة، وفي قراءات باطلة، وحرام نسميها قراءات أنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى. أدول كتاب هذا كله في توجيه القراءات الشاذة كتاب ابن جني اسمه المحتسب في شواذ القراءات، ذكره الدكتور عدنان 191 أعتقد أو 192، اسمه المحتسب في شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان ابن جني، وطبع طبعات عديدة الحقيقة. ابن جني إيش عم ابن جني؟ كان عالم لغوي كبير، فأخذ قراءات الشاذة ووجهها توجيه نحوي ولغوي وبيان معناها، وهو مفيد جدا لمن أراد أن يشتغل في عالم التفسير أن يفسر القرآن في ذلك. آخر ما أقول حقيقة في هذا الموضوع أنه السادة المفسرون للأسف الشديد معظم المفسرين السابقين لم يلتزموا القراءات الصحيحة العشرة، كان يذكر القراءات وقرئ كذا وقرئ كذا وقرئ كذا، وهذا مذكور عند الزمخشري وغيره وغيره، فكان يخلط القراءات الصحيحة مع القراءات الشاذة، سامحهم الله. القرطبي مليان قراءات شاذة، الزمخشري مليان قراءات شاذة، ابن كثير فيه قراءات شاذة كثيرة، فلم يضبطوها. المفسر الوحيد اللي أعجبني اللي ما ذكر إلا قراءات عشرية صحيحة فقط الإمام ابن عاشور في التحليل والتنوير. ابن عاشور كان عجيب، كان كل قراءة عشرية يذكرها ويذكر معناها غالبا، لكن لم يذكر ابن عاشور ولا قراءة واحدة غير صحيحة، فسامحهم الله جميعا. هنا أنت في القراءات لابد أن تسند كل قراءة إلى إمامها وإلى صاحبها في هذا الاعتبار. هذا هو علم القراءات ومعرفتها. آخر كلمة أقولها، موقفنا الآن من القراءات ما يلي خطوات سريعة. أولا أن نحسن إسناد القراءة إلى راويها وإلى إمامها، موجود في الكتب، تقول قرأ حفص عن عاصم مالك يوم الدين، إذن هنا أن تسندها إلى راويها اللي روى عن الإمام وإلى إمامها، هاي واحدة. اثنين أن تحسن النطق بها، بعض الكلمات صعب تنطق فيها، تلقاها عن شيخك كلها بدها تنطق في قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة أبو عمرو، وهكذا تحسن النطق بها. ثلاثة أن تعرف معناها. أربعة أن تعرف الفرق بين القراءات للكلمة الواحدة. عندي ثلاث قراءات، قرأ عاصم بكذا ونافع بكذا وأبو عمرو بكذا، كيف تنطق بكل قراءة وكيف تعرف معناها وكيف تفرق بينها، كيف تفرق بينها. أربعة أن تعرف حجة كل قراءة. حجة نافع إيش؟ ليش قرأ ملك؟ حجة عاصم ليش قرأ مالك؟ دليله من القرآن، توجيه. هذه الحجة اسمها توجيه القراءات، وهذا علم قائم بذاته عظيم. أخيرا أن تجمع بين القراءات، تجمع بينها، تقول هذه كيف نجمع بين قراءة نافع وعاصم مثلا في هذا في قراءة واحدة، على أنها عبارة عن قراءتان متكاملتان للنطق بالكلمة القرآنية نفسها. إذا أتقنت هذا فأنت يكون عندك علم بالقراءات في هذا الاعتبار. أبنائي الكرام، بنات الكلمات، أختم بهذا كلامي حول موضوع القراءات. الأسبوع القادم إن شاء الله المحاضرة الأخيرة في علوم القرآن حول النسخ، وبعدها بتكون ختمت علوم القرآن. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.